الإسراء والمعراج. المحاضرة الثانية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. الإسراء والمعراج. المحاضرة الثانية. مقتطفات من هذه المحاضرة. وربما يسأل سائل عن الحكمة في لقاء النبي بهؤلاء الأنبياء، ولماذا هذا الترتيب في المرور واللقاء؟ مقتطفات من هذه المحاضرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأتيت على موسى فسلمت عليه فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلما جاوزت بكى، فقيل: ما أبكاك؟ قال: يا ربي، هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي. مقتطفات من هذه المحاضرة. ففتح لنا، فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، ثم ذهب بي جبريل إلى سدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال، فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. مقتطفات من هذه المحاضرة. وقد بشره الله تبارك وتعالى أن سائر أعمال بر تضاعف على حكم الصلاة في الأجر، فمن هم بحسنة فعملها كتبت له 10. مقتطفات من هذه المحاضرة. وقد روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن شقيق أنه قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. فقال أبو ذر: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال عبد الله بن شقيق: كنت أسأله: هل رأيت ربك يا رسول الله؟ قال أبو ذر: قد سألته. مقتطفات من هذه المحاضرة. عاد صلى الله عليه وسلم مستويا على ظهر البراق حتى أشرف على مكة ومعه جبريل، وكان ذلك قبل نهاية الليل، ثم تركه جبريل وانصرف. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع نفسه وقد هاله الأمر: كيف سيخبر به قريش؟ من الذي سيصدقه في ذلك؟ مقتطفات من هذه المحاضرة. لم يكذبه أبو جهل مباشرة، اعتقادا منه أنه إن كذب محمدا سوف ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أمام الناس، فتظاهر بالسكوت ولم يبادر بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: أرأيت يا محمد، إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقام أبو جهل وقال: هيا معشر بني كعب بن لؤي. قال عبد الله بن عباس: فانتفضت إليه المجال وجاءوا حتى جلسوا إليهما. قال أبو جهل: يا محمد، حدث قومك بما حدثتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أسري بي الليلة. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم. قال عبد الله بن عباس: فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسي متعجبا للكذب. مقتطفات من هذه المحاضرة. وننبه إخوانا المسلمين إلى بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، فلا ريب أن الإسراء والمعراج من آيات الله العظيمة الدالة على صدق الرسول وما له عند الله من منزلة ومكانة، كما أنها أيضا من الدلائل على قدرة الله الباهرة وعلى علو الله سبحانه وتعالى على خلقه واستوائه على عرشه. وهذه الليلة التي حدث فيها الإسراء والمعراج لم يأتي في الأحاديث الصحيحة تعيينها لا في ركب ولا في غيره، وكل ما ورد في تعيينها فهو غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، أحمده على ما منح محمدا من الهدى وجعل السنة المطهرة قدوة لمن اقتدى، الذي خلق فأحيا وحكم على خلقه بالموت والفناء والبعث إلى دار الجزاء والفصل والقضاء لتجزى كل نفس بما تسعى، كما قال في كتابه جل وعلا: إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة لم تزل على ألسنة الرسل، شهادة تضيء لنا أقوم السبل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أظهر الله دينه على سائر الملل وأسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى وعاد والليل لم يكتمل. محمد هدى الله بإشراق نوره من ظلمة الليل البهيم غياهب، ترقى إلى السبع العلا حتى بدا له في ترقيه من النور حاتب، وخاطبه في سدرة المنتهى ربه وأدناه في حال الخطاب المخاطب، نبي بدت أنواره وتلألأت كما البدر في الدجى والكواكب، يا رب آتي مقاما محمودا محمدا ليشفع في الذي هو يذنب، إذا كنت يا خاتم النبيين شافعا فما أنا من نيل السعادة غائب. فيا معشر الأحباب إن نبينا إلى فوزنا داع وساع وخاطب، ألا صلوا عليه كل حين وسلموا، فذاك مندوب لا بل واجب. أما بعد، فقد وقفنا في محاضرة الأمس في موضوع الإسراء والمعراج عند عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الرابعة، وعلمنا أنه صلى الله عليه وسلم أخذ إلى زمزم فتولاه جبريل فشق من نحره إلى أسفل بطنه واستخرج قلبه وغسله بماء زمزم 3 مرات وملأ فؤاده وقلبه حكمة وإيمانا، ثم أطبقه وعاد كما كان، ثم ركب البراق وأتى بيت المقدس وربطه بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، ثم دخل المسجد الأقصى ووجد رهطا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيهم إبراهيم وموسى وعيسى، صلى بهم وكلمهم عن علمهم بالساعة وما يكون من شأنها، ثم بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى وعرض عليه جبريل إناء من خمر وإناء من لبن، عرض عليه الإناءين وخيره في شرب واحد من الاثنين فاختار الفطرة وشرب اللبن، ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء الدنيا من الصخرة التي في بيت المقدس، فصعد هو وجبريل عليهما الصلاة والسلام حتى انتهى نبينا صلى الله عليه وسلم إلى السماء الدنيا، فوجد آدم عليه السلام ودعا له بالخير. وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة من آيات ربه ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى. ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية ورأى عيسى ابن مريم ويحيى ابن زكريا صلوات الله وسلامه على أنبيائه أجمعين، رحب به ودعوا له بالخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض صاعدا ومؤيدا بصحبة جبريل في سبع طباق خلقهن الله، ورفع سمكهن وأمسكهن وأسكنهن وعلى فوقهن، وهو من فوق عرشه عليم بما فيهن. ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثالثة، واستفتح له جبريل عليه الصلاة والسلام، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يوسف صلى الله عليه وسلم قد أعطي شطر الحسن، فرحب به ودعا له بالخير. ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء الرابعة، فوجد فيها إدريس عليه السلام، فرحب به ودعا له بالخير. واليوم نستكمل بإذن الله تعالى ما تبقى من تفصيل الموضوع على النحو الثابت المسموع في الأدلة القرآنية والنبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء الخامسة، واستفتح له جبريل عليه الصلاة والسلام، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السماء رأى هارون عليه السلام، فرحب به ودعا له بالخير. فعند الإمام البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل حتى أتينا السماء الخامسة، فاستفتح من على بابها، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إلي؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: فلما خلصت فإذا هارون. قال جبريل عليه السلام: هذا هارون، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد علي السلام، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وربما يسأل سائل عن الحكمة في لقاء النبي بهؤلاء الأنبياء، ولماذا هذا الترتيب في المرور واللقاء؟ في الحقيقة لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الأمر، ولكن اجتهد العلماء في تحديد المراد والبحث عن الحكمة في لقاء النبي بهؤلاء الأنبياء. قال بعضهم: لما علم الأنبياء بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات ابتدروه فرحين به، فمنهم من أسرع ومنهم من أبطأ ومنهم من تأخر في لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أولهم آدم عليه السلام، ثم يحيى وعيسى ويوسف وإدريس، ثم هارون وموسى وإبراهيم. وهذا التعليل فيه نظر استبعده الحافظ ابن حجر، وقال آخرون: الحكمة من اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم اللقاء بهؤلاء الأنبياء دون غيرهم وعلى هذا الترتيب الذي ورد في الأحاديث إشعار النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيمر به من الأحداث وأنواع الابتلاء ما مر به هؤلاء الأنبياء. وهذا التعليل جوده الحافظ ابن حجر واستحسنه في فتح الباري. ثم بعد ذلك عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السادسة، واستفتح له جبريل يطلب الإذن بالدخول، فدخل إلى السماء ورأى النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام، فرحب به ودعا له بالخير. فعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأتينا على السماء السادسة قيل من هذا؟ قيل جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إلي؟ مرحبا به، ولنعم المجيء جاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأتيت على موسى فسلمت عليه فقال: مرحبا بك من أخ ونبي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلما جاوزت بكى، فقيل: ما أبكاك؟ قال: يا ربي، هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمته. وفي رواية أخرى عند البخاري: ثم صعد بي جبريل حتى أتى السماء السادسة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إلي؟ قال: نعم. قال: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى صلى الله عليه وسلم. قال جبريل: هذا موسى، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد علي السلام، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى موسى، قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمته. ثم بعد ذلك عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، فاستفتح له جبريل عليه السلام كما استفتح في المرات السابقة، فوجد إبراهيم صلى الله عليه وسلم جالسا على كرسي مسندا ظهره إلى البيت المعمور، والبيت المعمور بيت من عقيق في موضع يوازي الكعبة من المسجد الحرام، بيت يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك ثم يذهبون ولا يعودون إليه. ودنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، دنا للجبار رب العزة، فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، والتداني هو القرب، والتدلي هو الدنو والاسترسال. فأوحى الله فيما أوحى إلى عبده، أوحى إليه 50 صلاة على أمته في كل يوم وليلة. ثم نزل صلى الله عليه وسلم عائدا فمر على إبراهيم فلم يقل شيئا، ولما أتى إلى موسى عليه الصلاة والسلام سأله عما فرض الله على أمته وما أمر به في شريعته، فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة، فنصحه أن يرجع إلى الله يسأله التخفيف عن أمته فإنها لا تطيق ذلك، وبين له أنه جرب الناس قبله وألح على بني إسرائيل في أن يلتزموا بصلاة 2 ركعتين فشق عليهم ذلك. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فأشار عليه بالرجوع، فرجع صلى الله عليه وسلم إلى ربه حتى انتهى إلى سدرة المنتهى، فوضع عنه 10 صلوات وعاد إلى موسى عليه الصلاة والسلام، فنصحه أن يرجع إلى ربه يسأله التخفيف عن أمته فإنها لا تطيق ذلك. وتكرر الأمر مرارا إلى أن أمر ب5 صلوات. فمن حديث أنس عند البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل، قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إلي؟ قال: نعم. قال: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: فلما خلصت فإذا إبراهيم. قال جبريل: هذا أبوك، فسلم عليه. فسلمت عليه فرد علي السلام وقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وفي رواية الإمام مسلم: فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور، يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ورفعت لي سدرة المنتهى. وسدرة المنتهى شجرة عظيمة فوق السماء 7، عندها جنة المأوى. فالسدر هو شجر النبت، وسدرة المنتهى شجرة أوراقها كبيرة عظيمة كآذان الفيلة في الشكل والاستدارة. الورقة من هذه الشجرة تظل الخلق أو تغطي أمة من الناس. وثمر هذه الشجرة كالقلال، قلال هجر، والهجر قرية بقرب المدينة، الواحدة من قلالها تسع 2.5 قربة من قرب الحجاز، والقربة تسع من الماء 100 رطل. فلما غشي سدرة المنتهى من أمر الله عز وجل ما غشيها، تغيرت سدرة المنتهى وصار حالها من الحسن والجمال غير تلك الحالة التي كانت عليها. فلا يستطيع أحد من خلق الله عز وجل أن ينعتها من حسنها. روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: سدرة المنتهى إليها ينتهي ما يعرض به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. وقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم 4 أنهار تخرج من سدرة المنتهى، نهران باطنان مجراهما تحت أرض الجنة، يغيبان بالجنة بعد خروجهما من أصل سدرة المنتهى، ونهران ظاهران يستمران ظاهرين بعد خروجهما من سدرة المنتهى. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عن هذه الأنهار، فقال جبريل: أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عند سدرة المنتهى على الصورة التي خلقه الله عز وجل عليها، له 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق. فعند الإمام البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن سدرة المنتهى: فإذا نبقها كأنه قلال هجر، وورقها كأنه أذان الفيول، في أصلها 4 أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فسألت جبريل فقال: أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران النيل والفرات. وعند الإمام مسلم: ثم ذهب بي جبريل إلى سدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال. فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. ثم رفع لي البيت المعمور، وإذا 4 أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت: ما هذان يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. وفي رواية البخاري من حديث شريك بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: فقال: ما هذان النهران يا جبريل؟ قال: هذا النيل والفرات، عنصرهما. ثم مضى به في السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ، فضرب يده فإذا هو مسك أذفر. قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك. ثم أتيت بإناء من خمر، وإناء من لبن، وإناء من عسل، فأخذت اللبن، فقال: هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم، فرجعت فمررت على موسى فقال: بما أمرت؟ قال: أمرت 50 صلاة كل يوم.

لبيان فضلها وشرفها، فلكونها فرضت في المقام الأسنى بحضرة الملأ الأعلى شرفها الله تعالى على سائر العبادات، حتى إن الله عز وجل يسأل الحفظة كل يوم وهم يتعاقبون فينا بالليل والنهار: كيف تركتم عبادي؟ فلا يذكرون له من أعمال البر سوى الصلاة، يقولون: تركناهم وهم يصلون، وجئناهم وهم يصلون. وذلك لما سبق في علم الله في بيان فضلها وتعظيم قدرها حين فرضت في ذلك المقام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان واقفا على ربه وضيف الكريم كريم، فأتحفه الله عز وجل بأم الطاعات ورأس العبادات، كما أن فرضها 50 وفي علمه سبحانه وتعالى نسخ 45 فيه إبهار لجاه النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى من خلال السؤال والإجابة. فلو فرض الله 5 صلوات من أول وهلة لم يظهر ذلك الجاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن الله حط عنه وعن أمته معظم الكلفة وأبقى لهم أجر العدد، فهي 50 في الفعل و50 في الأجر. وقد بشره الله تبارك وتعالى أن سائر أعمال البر تضاعف على حكم الصلاة في الأجر، فمن هم بحسنة فعملها كتبت له 10، فأي فضل أعظم من هذا الفضل؟ كما أنه صلى الله عليه وسلم احتاط لأمته وسأل عند مناجاته لخالقه الرزق بأمته والتخفيف عنه واختار قضاء حوائجهم على حاجته، وهذا منتهى الفضل الذي لا نظير له بين البشر. فإن الوافد على الملوك إنما يقدم سؤال حاجته، وهو صلى الله عليه وسلم قدم سؤال رعيته، فصح فضل أمته بسبب حبته، فإنه صلى الله عليه وسلم ذكرهم ونوه بهم واختار لهم وألح في السؤال على ربهم حتى خفف الله عنه. فأي منة لنبي كمنته علينا، فصار فضل أمته تبعا لفضله، فاللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. وفي سؤال مهم يتعلق برؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج؟ جمهور العلماء يتفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين رأسه في السماء ليلة الإسراء والمعراج، احتجاجا بما رواه الإمام مسلم عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة فقالت: ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت: ما هن يا أم المؤمنين؟ قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. يقول مسروق: وكنت متكئا فجلست، فقلت: يا أم المؤمنين انظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت أم المؤمنين عائشة: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء شاكا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فقالت: أولم تسمع أن الله تعالى يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ أولم تسمع أن الله تعالى يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. قالت عائشة رضي الله عنها: ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الكرية، والله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الكرية، والله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقد روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن شقيق أنه قال: قلت لأبي ذر لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. فقال أبو ذر: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال عبد الله بن شقيق: كنت أسأله هل رأيت ربك يا رسول الله؟ قال أبو ذر: قد سألته فقال رأيت نورا. وفي رواية أخرى قال أبو ذر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. ومن حديث أبي موسى الأشعري أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه. ذكر ابن أبي العز الحنفي في شرح عقيدة الطحاوي إن المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم نور أنا أراه، وقوله أيضا رأيت نورا، ربما يكون نور الحجاب. والمعنى في قوله صلى الله عليه وسلم نور أنا أراه أي كيف أراه، والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته. وشيخ الإسلام ابن تيمية بيّن أن أهل السنة متفقون على أن الله عز وجل لا يراه أحد بعينه في الدنيا، لا نبي ولا غير نبي، ولم يقع بينهم خلاف إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم، مع أن أحاديث المعراج المعروفة ليس في شيء منها أنه رآه، وإنما روي ذلك بإسناد موضوع باتفاق أهل الحديث. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. وموسى عليه السلام سأل ربه أن يراه وهو على جبل الطور في سيناء، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليه. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فالثابت الصحيح أن الله لا يرى في الدنيا، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في موضعين، في أرض المحشر وفي الجنة. وعلى هذه العقيدة جميع الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام المعروفين بالإمامة في الدين وسائر طوائف المنتسبين إلى أهل السنة والجماعة، لم يخالفهم في ذلك إلا الجهمية وأصحاب الآراء الاعتزالية ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، فقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة. فالله عز وجل يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ويقول أيضا: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الزيادة على نعيم الجنة هي لذة النظر إلى وجه الله تعالى. الإمام مسلم روى في الصحيح من حديث صهيب الرومي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. قالوا: ألم يبيض وجوهنا وينجنا من النار ويدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب. فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه. وتواتر عنه صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون ربهم كرؤيتهم للقمر ليلة البدر. فمن حديث جرير بن عبد الله أنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، يعني لا يلحقكم ضيم أو عجز، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. والنبي عليه الصلاة والسلام عاد من السماوات العلى، عاد إلى مكة بعد هذه المعجزة الكبرى، عاد صلى الله عليه وسلم مستويا على ظهر البراق حتى أشرف على مكة ومعه جبريل، وكان ذلك قبل نهاية الليل، ثم تركه جبريل وانصرف، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع نفسه وقد هاله الأمر، كيف سيخبر به قريش؟ من الذي سيصدقه في ذلك؟ روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما كان ليلة أسري بي وأصبحت بمكة فضعت بأمري وعرفت أن الناس مكذبية. قال عبد الله بن عباس: فقعد صلى الله عليه وسلم معتزلا حزينا، فمر عدو الله أبو جهل فجاء حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له مستهزئا: هل كان من شيء؟ يعني ما عندك شيء جديد مما تزعمه لنا كل يوم تخبرنا به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال أبو جهل: ما هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه أسري بي الليلة. قال أبو جهل: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قال أبو جهل: ثم أصبحت بين ظهرانين؟ قال: نعم. قال عبد الله بن عباس: فلم يرى أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه إليه، لم يكذبه أبو جهل مباشرة اعتقادا منه أنه إن كذب محمدا سوف ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أمام الناس، فتظاهر بالسكوت ولم يبادر بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: أرأيت يا محمد إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقام أبو جهل وقال: هيا معشر بني كعب بن لؤي. قال عبد الله بن عباس: فانتفضت إليه المجالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما. قال أبو جهل: يا محمد حدث قومك بما حدثتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أسري بي الليلة. قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانين؟ قال: نعم. قال عبد الله بن عباس: فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعذبا للكذب. قالوا: وهل تستطيع أن تنعت لنا المسجد الأقصى؟ وكان في القول من سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد الأقصى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذهبت أنعت لهم بيت المقدس فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فجيء بالمسجد وأنا أنظر حتى وضع المنظر دون دار عقيل بن أبي طالب، فنعته وأنا أنظر إليه. فقال القوم: أما النعت فوالله لقد أصاب. وعند البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبتني قريش قمت بالحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. ذكر بعض كتاب السير إن المطعم بن علي قال: يا محمد إن أمرك قبل اليوم كان يسيرا غير قولك اليوم ما قلت، وأنا أشهد أنك كاذب. نحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا، أتزعم أنك أتيته في ليلة واحدة؟ واللات والعزى لا أصدقك، وما كان هذا الذي تقول قط؟ فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: يا مطعم بئس ما قلت لابن أخيك، جبهته أي استقبلته بالمكروه وكذبته، أنا أشهد أنه صادق. وفي رواية الحاكم في المستدرك وصححه الذهبي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح الناس يتحدثون بذلك، فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه وسمعوا بذلك إلى أبي بكر الصديق، فقالوا: هل لك إلى صاحبك؟ يزعم أنه مسري به الليل إلى بيت المقدس. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: أتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. تقول عائشة رضي الله عنها: فلذلك سمي الصديق. ومن نتائج هذه المعجزة المباركة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي لأمته الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر المقحمات لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا. والمقحمات اللي هي الذنوب العظيمة التي تدخل صاحبها النار. فمن حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه الإمام مسلم أنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقسمات. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام بعض الآيات، لم يثبت أنه رآها ليلة الإسراء والمعراج في السماوات، ولكنها رؤيا منامية حدثت بعد معجزة الإسراء والمعراج. ربما يخلط بعض الناس بينها وبين ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، فيتوهم البعض إن الإسراء والمعراج كان متعددا. روى البخاري والإمام أحمد وغيرهما من حديث ثمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ يقول ثمرة: فإن رأى أحد رؤيا قصها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد. والكلوب عبارة عن حديدة معوجة الرأس ينزع بها اللحم من القذر، بيده كلوب من حديد يدخل ذلك الكلوب في شقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. وفي رواية: وإذا هو يأتي أحد شدقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه، ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة أو حجر فيشدق به رأسه، فإذا ضربه تدهدها الحجر، يعني تدحرج. فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما كان. فعاد إليه فضربه. في رواية أخرى: وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة على رأسه فيثلغ رأسه فيتهدهد الحجر، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل في المرة الأولى. قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قال: انطلق انطلق. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، التنور اللي هو الفرن أو الكانون، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب اللهب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا من التنور، فإذا خمرت النار رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراة. وفي رواية أخرى: فأتينا على مثل بناء التنور وإذا فيه لغط وأصوات، فاطلعت فإذا فيه رجال ونساء عراة، فإذا أتاهم ذلك اللهيب ضوضوا، أي صرخوا وارتفعت أصواتهم. فقلت لهما: من هؤلاء؟ قال: انطلق انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، فيه رجل قائم في وسط النهر، وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة. فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج منه رماه الرجل الذي على الشط بحجر في فيه، فرده حيث كان، فجعل كل ما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. وفي رواية أخرى: وإذا في النهر رجل تابع يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيقفر له فاء فيلقمه حجرا، فينطلق يسبح ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاء فألقمه حجرا. قلت لهما: ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. فأتينا على رجل كريه المرآة، يعني كريه المنظر، كأكره ما أنت رائم رجلا مرآة، فإذا هو عند نار له يحشوها ويسعى حولها. قلت لهما: ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة، وفي أصلها شيخ وصبيان، فصعدا بي إلى الشجرة وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، فيها شيوخ وشباب. وفي رواية: فأتينا على روضة معتمة، يعني شديدة الخضرة إلى درجة العتمة، فيها من كل لون الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ويزان رأيتهم قط. قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أرى روضة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي: ارق فيها اصعد فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فارتقينا فيها، فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن من ذهب ولبن من فضة، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا، فدخلناها فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء، وشطر كأقبح ما أنت راء. قال لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض. فذهبوا فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة. قال لي: هذه جنة عدن، وهذاك منزله. قال صلى الله عليه وسلم: فسمى بصري إلى أعلى فإذا قصر مثل الربابة البيضاء، يعني السحابة البيضاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال لي: هذا منزلك. قلت لهما: بارك الله فيكما، ضراني فأدخله. قال: أما الآن فلا، وأنت داخله. قلت لهما: فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال لي: أما إنا سنخبرك، أما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وفي رواية: أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث الناس بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ذلك إلى يوم القيامة. أما الرجل الذي أتيت عليه يثلب رأسه بالحجر أو يشدق رأسه بالحجر، فإنه الرجل